السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه الغزيرة وعلى مننه الوفيرة، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن أجل النعم وأعظمها هي نعمة الهداية، ونعمة الاستقامة، ونعمة الإيمان والإسلام، ونعمة السنة. ولهذا امتن الله على المؤمنين وأنزل عليهم في حجة الوداع قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا شك أن هذه النعمة، ألا وهي الشريعة السمحة والصراط المستقيم، من تمسك به أعزه الله ورفعه، ومن أعرض عنه أذله الله وخذله رب العالمين. وهذه الشريعة شرعها الله جل وعلا، وفيها صلاح للعباد في أحوال دينهم ودنياهم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، شريعة تزكو بها النفوس وتطهر بها القلوب، شريعة أعطت لكل ذي حق حقه. ما فرطنا في الكتاب من شيء، فهي صالحة لكل زمان ومكان. ما بقي أهل الأرض وما بقيت الأرض ومن عليها، فعلينا أن نعتز بها وأن نتمسك بها. فعمر رضي الله عنه يقول: كنا أذلاء فجاءنا الله بهذا الإسلام، فمن ابتغى العزة في غيره أذله الله. فعلينا جميعا أن نتمسك بديننا وأن نعتز به وأن نتفقه وأن نتعلم هذا الدين، لأن كثيرا من الناس قد اختلط عليه الأمر لكثرة الفتن والشبهات ولكثرة الفرق الضالة. وهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم، كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث العرباض، قال: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي، الزموا سنتي. عليكم اسم فعل أمر، الزموا سنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما خط لهم خطا مستقيما، كما عند أحمد من حديث ابن مسعود، قال: هذا صراط الله، هذا هو الإسلام، وهذه هي السنة. وخط على جانبيه خطوطا صغيرة، قال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فعليك أن تتمسك بكتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة كأبي حنيفة ومالك وأحمد وسفيان والأوزاعي وغيرهم من أئمة الإسلام. فقد قال الله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وتعلمون أن المسلمين في هذه الأوقات وقعت عليهم فتن كثيرة ومحن عظيمة، ولا شك أن هذه الفتن وهذه المحن إنما جاءت بسبب ذنوبنا ومعاصينا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلا شك أن الله يعاقب عباده بذنوبهم، ولهذا يقول علي: لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. وخيرة الخلق بعد الأنبياء وهم الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد، قتل منهم 70، فقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فعلينا جميعا أن نتوب إلى الله وأن نؤوب إلى الله من ذنوبنا ومن معاصينا. فكما تعلمون الشرك في الأمة موجود، الشرك قد أرسيت أطنابه، يدعى غير الله، يستغاث بغير الله، السحرة منهم من أصبح يرخص له وتعطى له التراخيص على أنه صاحب طب شعبي، فيعبث في الأرض ويؤذي المسلمين ويفرق الأسر، أيضا أكل للربا وللحرام واعتداء على الأموال والأعراض وزهق للأرواح وتضيع للأمانة وتخلف عن الصلوات. فلا شك أن هذه المعاصي لها أثر عظيم على الناس، بل على البلاد والعباد. فالواجب أن نعود إلى الله وأن نتوب إلى الله. فيقول الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أن نعود إلى المنهج النقي والمنهج الصافي وإلى ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحببت أن أذكر نفسي وإياكم بشعيرة عظيمة وركن من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام، ألا وهي الصلاة المفروضة. هذه الصلاة التي هي عمود الدين، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وهو التوحيد، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. فالصلاة لو نظرنا إلى أحوالنا وإلى أحوال المسلمين معها، منهم من تركها بالكلية بحجة أن تارك الصلاة مسلم عاصي، ولو نصحته قال: يا أخي ما هي إلا أيام معدودة وسأدخل الجنة. ومنهم من ضيعها ولم يحافظ عليها، فضيع أوقاتها، ينام عن صلاة الفجر، مضيع لصلاة العصر. ومنهم من يصلي أحيانا ويترك أخرى، ومنهم من يصلي وإن صلى لا أثر للصلاة على نفسه وقلبه. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة ينشرح بها الصدر ويطمئن بها القلب ويزداد بها الإيمان، لأنها صلاة جوفاء لا روح فيها، لا روح فيها. فينبغي علينا أن نعظم قدرها وأن نعرف منزلتها، فالصلاة شأنها عظيم. فلهذا كتب بعض أهل العلم كتابا سماه تعظيم قدر الصلاة، وجمع فيه نصوصا من كتاب الله ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وآثارا عن السلف الأولين في تعظيم شأنها وعلو مكانتها. فهذه الصلاة ما سميت صلاة إلا لأنها صلة بينك وبين الله، الصلاة ما سميت صلاة إلا لأنها صلة بين العبد وربه، وهي ركن من أركان الإسلام، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5، ومنها إقام الصلاة. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن تركها كفر بالله، كما نقله شقيق ابن عبد الله رحمه الله تعالى. وهذا ما تدل عليه ظواهر الأدلة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. وإن كان من أهل العلم من يقول إن تركها تكاسلا فهو فاسق، ولكن هناك جماعة من أهل العلم ومن أهل الفقه قالوا يكفر ولو تركها تكاسلا، أما إذا جحد وجوبها فقد أجمع أهل العلم على كفره. وهذه الصلاة قدرها عظيم، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم عليها الصبي وإن لم يكلف. علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر حتى يتعود، وكما قال ابن مسعود عودوا أولادكم الخير فإن الخير عادة. والصلاة من عظيم مكانتها وعلو قدرها أنها فرضت في اليوم خمس مرات، الحج مرة في العمر، ورمضان شهر في السنة، والزكاة أيضا في العام أو عند الحصاد، أما الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة. وكما تعلمون لما أسري بنبينا عليه الصلاة والسلام ابتداء فرضت عليه كم؟ خمسون. فراجع ربه صلوات الله وسلامه عليه لما أخبره موسى حتى صارت خمسا في الأداء وخمسين في الأجر. هذه الصلاة هي نور في قلبك ونور في وجهك ونور في قبرك ونور يوم أن تلقى الله. فقد جاء عند مسلم من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور، الصلاة نور. هذه الصلاة أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة، فيما بينك وبين الله، فيما بينك وبين الناس في الدماء، أما ما بينك وبين الله أول ما تحاسب عليه هي الصلاة. إن صلحت صلح سائر عملك، وإن فسدت فسد سائر عملك. ولهذا يقول أهل العلم من ضعفت صلاته فقد ضعف دينه، ومن قويت صلاته فقد قوي دينه. وقد قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذه الصلاة شأنها عظيم، فيها عبادات كثيرة يا إخوة، عبادات قولية، الله أكبر الله أكبر، تكبير. في الصلوات الخمس أنت تكبر 94 تكبيرة كل يوم، في الصلوات الخمس فقط، في الصلوات الخمس 94 تكبيرة، الله أكبر الله أكبر، تكبر وتعظم ربك سبحانه وتعالى. فيها تسبيح وتنزيه، سبوح قدوس سبحان ربي العظيم، تنزه الله، التسبيح هو تنزيه الله عن كل عيب ونقص، تنزه ربك عن مماثلته للمخلوقات، ليس كمثله شيء، تنزه ربك أيضا عن كل عيب ونقص، فله الكمال المطلق سبحانه في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذه الصلاة فيها دعاء، فيها دعاء، إذن فيها عبادات قولية، فيها قراءة للقرآن، فيها قراءة للقرآن في حال القيام، فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فيها الشهادة لله بالتوحيد وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة في التشهد. إذن عبادات قولية، فيها عبادات فعلية، القيام، وقوموا لله قانتين، الركوع، السجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفيها أيضا عبادات قلبية، الخضوع والخشوع والذل والانكسار والإخلاص والمحبة والرغبة والرهبة والخوف والرجاء، كل هذه عبادات. انظر إلى هذه الصلاة، تضمنت هذه العبادات كلها، وتضمنت هذه العبادات الجليلة. فينبغي على المسلم أن يعرف قدرها وعظم شأنها. فلهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سكرات موته كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي كان عليه الصلاة والسلام يوصي المؤمنين والمسلمين والصحابة بهذه الشعيرة العظيمة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت لكم صار عندنا كما يقال غفلة وسهو عن هذه الشعيرة. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. يقول ابن كثير وغيره: السهو ها هنا على أمور، منها عن أدائها فلا يصلي أبدا أو يصلي أحيانا ويترك، وهذا على خطر عظيم، بل من أهل العلم من يقول الذي لا يصلي إن مات لا يصلى عليه، بل إن كان متزوجا فعقده باطل، فالأمر خطير، وهذا قول لبعض أهل العلم. وقد قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا النوع الأول من أنواع السهو. النوع الثاني من أنواع السهو: السهو عن أدائها جماعة، لا يصليها مع جماعة المسلمين. وحكم هذه المسألة، من أهل العلم من يرى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، والصحيح والذي دلت عليه النصوص أن صلاة الجماعة واجبة وأنها فرض عين، ومما دل على وجوبها قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين. يقول ابن كثير رحمه الله: ودلت هذه الآية على وجوب صلاة الجماعة، بل إن الله سبحانه وتعالى أمر بإقامة الجماعة في الحرب وفي القتال، وهذا مما يدل على وجوبها. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت أناس يتخلفون لولا النساء والصبيان، فهمه يدل على أن هؤلاء تركوا أمرا واجبا. وقد قال عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم لما قال له: إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني، وبيني وبين المسجد حجر وشجر، قال له: لا أريد أن أصلي في بيتي. رخص له ابتداء، ثم لما خرج قال له: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. ولهذا جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، أي لا صلاة له كاملة، صلاته صحيحة لكنه يأثم لتركه لصلاة الجماعة. فأوصي نفسي وإخواني أن نحرص على صلاة الجماعة وأن نحافظ عليها، فإن صلاة الجماعة تعينك على المحافظة على الصلوات. بعض الناس الآن لا يأتي مع جماعة المسلمين ويشتغل بدنياه بتجارته وبأمواله أو بوظيفته فتراه يتكاسل، فترك صلاة الجماعة ذريعة وطريق إلى التكاسل عن الصلوات، تكبر عليه وتعظم عليه ويتكاسل عنها، وكما يقال يكبر عليه أمرها ويصرعه الشيطان حتى ربما بعد ذلك يترك بالكلية. فمن أراد الخير وأراد الأجر والثواب والمثوبة، يقول الله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. نزلت هذه الآية في قوم وهم قوم يقال لهم بني سلمة من الأنصار، أرادوا أن يبنوا بيوتهم عند المسجد النبوي، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم، ألزموا دياركم تكتب آثاركم. ونزلت هذه الآية، نزلت هذه الآية: فما من خطوة تخطوها إلى بيت الله إلا ورفعك الله بها درجة وحط بها عنك سيئة. وإن الله أعد نزلا لكل من غدا أو راح إلى المسجد، نزلا وهو الذي يهيئ للضيف ويقدم للضيف، يعده الله لأهل المساجد. ولهذا يقول تعالى في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وتعلمون أن سبعة يظلهم الله يوم القيامة بظله، يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل تعلق قلبه بالمساجد، ما يطمئن إلا إذا أقبل على مولاه، يحن إلى بيوت الله، ما يسمع النداء إلا ويقبل على بيت الله سبحانه وتعالى. فاحرص على صلاة الجماعة في كل وقت من أوقاتها، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الذين يمشون في الظلمة إلى بيوت الله في صلاة الفجر أو العشاء فإن لهم نور يوم القيامة. بشروا المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، بالنور التام يوم القيامة. فصلاة الجماعة كما يقول ابن مسعود إنهن من سنن الهدى ومن سنن النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين وهو كبير ومسن حتى يقام في الصف. ونحن اليوم في عافية وفي أمن وأمان وخير ونعم، تجد الإنسان يتكاسل. احمد الله سبحانه وتعالى. بعض الناس ربما ملقى على ظهره مصاب بمرض وبجلطة ما يستطيع أن يمشي إلى بيت الله، وأنت الحمد لله تمرح وتصول وتخرج وتدخل وتجلس وتقوم. هذه نعمة من الله بها عليك، ربما تسلب منك هذه النعمة في لحظة، يقدر الله عليك حادث تسلب منك هذه النعمة فتندم ندما عظيما. فالإنسان يحرص على الخير ويقبل على صلاة الجماعة ويحرص عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، ب27 درجة. فلا بد أن نحافظ على صلاة الجماعة وأن نقبل على بيوت الله وأن نحافظ على الصف الأول، فإن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول من الأجر لا استهمتم عليه. ففيه أجر عظيم وثواب جزيل وثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى. سعيد بن المسيب رحمه الله لما كان في سكرات الموت فبكت ابنته، قال: يا بنية لما تبكي؟ فوالله ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة، منذ 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام. كانوا يحرصون على المواظبة، كانوا يحرصون على الصف الأول، كانوا يحرصون على التبكير إلى هذه الصلوات. ولهذا قيل عن بعض العلماء أنه لم يرى ظهر مصلي، لأنه كان في الصف الأول، لأنه كان في الصف الأول لم يرى ظهر مصلي. النوع الثالث من أنواع السهو، السهو عن وقتها، عن وقتها، متى ما صلى على رغبته كما يقال، وعلى كيفه وكيف ما يحب، متى يريد أن يصلي صلى. لا يا عبد الله، هذه الصلوات الخمس لها مواقيت. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لميلانها إلى جهة الغرب، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وهو الظلمة، وقرآن الفجر. ثم جاء تفسير هذه الآية في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجبريل عليه الصلاة والسلام علم مواقيت الصلاة للنبي عليه الصلاة والسلام، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لهذه الأمة. فإذا الصلاة لها مواقيت في دخولها وخروجها. ولهذا يقول تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فينبغي على المسلم أن يحافظ عليها، لأن الله أمرنا بالمحافظة عليها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات. فإياك أن تسعى عن وقتها وأن تضيع هذه الصلاة عن وقتها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي من حافظ على هذه الصلوات في أوقاتها. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، 3 مرات كما جاء عند أبي داود، يكرر نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب صلاة المنافق من يا رسول الله؟ قال: الذي يرقب الشمس حتى إذا احمرت، أي في صلاة العصر، يقوم فينقرها 4. هذا الرجل ضيع وقتها وسهى عن وقتها وضيع أيضا خشوعها وأركانها، وضيع كذلك خشوعها، ضيع وقتها وأركانها وخشوعها فنقرها نقرا. وتعلمون أن صلاة الفجر من أجل الصلوات وأعظمها، وهي أثقل الصلاة على المنافقين، هي وصلاة العشاء كما قاله عليه الصلاة والسلام. فعليك أيها الأخ الكريم أن تحافظ عليها وأن تجتهد في شهودها وحضورها، فشهودك لهذه الصلاة علامة على إيمانك وصدقك، ونومك عنها علامة على ضعف إيمانك، بل تضييعها وعدم صلاتها في هذا الوقت سمة من سمات أهل النفاق. فصلاة الفجر مشهودة، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صلاة الفجر عظيمة، وصلاة الفجر أجره عظيم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما صلاة العصر أبرد ما في النهار، وصلاة الفجر أبرد ما في الليل. من صلى البردين دخل الجنة. فاحذر أن يغلبنك شيطانك، فقد ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام رجل نام حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، وفي لفظ في أذنيه. والشيطان إذا نمت عقد على قافيتك ثلاث عقد، وقال: نم عليك ليل طويل. فإن ذكرت الله حلت العقدة الأولى، وإن توضأت حلت العقدة الثانية، وإن صليت الفجر حلت العقدة الثالثة. فإذا أصبحت أصبحت نشيط النفس. أما إذا أصبح الإنسان بعيدا عن ربه ولم يؤدي هذه الصلاة يصبح وهو خبيث النفس كسلان، كما قاله صلى الله عليه وسلم. فاحرص على صلاة الفجر. أما تعلم أن ركعتي الفجر خير من الدنيا ما فيها؟ سنة الفجر يا إخوة، كما جاء عند مسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فافتتح يومك بطاعة مولاك، وافتتح يومك بطاعة ربك، وحافظ على هذه الصلاة العظيمة التي أقسم الله سبحانه وتعالى بوقتها: والفجر وليال عشر. من الناس من يضيع الصلوات أيضا، صلاة الظهر والعصر، بسبب الكرة أو النظر إلى المباريات أو العمل. يا عبد الله أغلق دكانك، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ليش ما تسكر دكانك؟ قال: والله الزبائن بيجوا. يقوم سكر. سبحان الله، الرزق هل هو من الزبائن؟ الرزق من رب العالمين. بعض الناس يبيع في دخان، ليش تبيع في دخان في دكانك؟ قال: والله الدخان هو الذي يجيب في الزبائن. سبحان الله، يا أخي طهر مالك وابتعد عن بيع الدخان فإنه محرم. حتى مسائل الربوبية أصبح عندنا فيها شك. أبو جهل وأبو لهب وكفار قريش ما كانوا يشكون في هذه الأمور، كانوا يعتقدون أن الله الخالق والرازق والمالك والمدبر، وأشركوا في الألوهية وجعلوا مع الله آلهة في ألوهيته. ونحن اليوم أصبح منا من صار عنده شك حتى في الرزق وفي التدبير وفي التصريف. لا يا عبد الله. فقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. سهون عن أدائها، سهون عن أدائها مع جماعة المسلمين، سهون بارك الله فيكم عن وقتها، أيضا سهون عن أداء أركانها. من الناس لا يطمئن في صلاته، لا يطمئن أبدا. إذا قال الله أكبر ضاق صدره، يتمنى أن يخرج من صلاته، يتمنى أن يخرج من المسجد. لا يا عبد الله، الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلوب السليمة تتلذذ بهذه الصلاة وتذوق حلاوتها. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني، أي سروري وفرحي، في هذه الصلاة. وكان إذا حزبه شيء قام وصلى ركعتين، إذا ضاق عليه شيء أو شد عليه أمر توضأ وصلى ركعتين. ونحن إذا ضاق علينا تجد بعض الناس ربما يضرب ولده، والله يكسر قزاز سيارته، وهكذا. سبحان الله، نسأل الله العافية. لا، بل علينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما رأى ذاك الأعرابي يصلي وكان لا يقيم صلبة؟ قال صلي فإنك لم تصلي. صلى مرة أخرى قال صلي فإنك لم تصلي. صلى الثالثة قال صلي فإنك لم تصلي. قال يا رسول الله والله ما عندي إلا هذه الصلاة فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل قبلة ثم كبر، فقرأ ما تيسر معك، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا. الطمأنينة والسكينة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أتدرون أو أي الناس أشد سرقة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أشد الناس سرقة الذي يسرق في صلاته، يسرق في صلاته. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم عن ماذا؟ عن أن ينقر أحدهم صلاته كنقر الغراب. فاطمئن، اطمئن، أقل شيء ثلاث تسبيحات تسبح الله بها، فإياك أن تسهو عن أركانها. ولهذا يقول حذيفة رضي الله عنه من لم يقم صلبه في صلاته إن مات مات على غير الفطرة، أي على غير الإسلام. بعض الناس إذا ركع مباشرة إلى السجود، اختصار اختصار، ما يريد أن يرفع، يركع مباشرة. لا يا عبد الله، والله بعض الناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإذا سلم السلام عليك ونهت نهت. ليش ليش يا عبد الله؟ أنت تعبت نفسك الآن وضاع أجرك، ضاع أجرك، وربما ردت عليك هذه الصلاة إذا لم تطمئن فيها. فإن الطمأنينة يقول الفقهاء ركن من أركان الصلاة، ركن من أركانها. ونحن اليوم أصبحنا ما نصبر على أداء الطاعة، ولكن لو في عزوم والله وليمة والله عشاء والله هدرزة ساعة ساعتين ثلاث ساعات لا يمل الإنسان ولا يكل. ليش؟ لأن القلب يهوى هذه الأمور. لكن بالنسبة إلى الصلاة والطاعة والعبادة تجد من الناس من يتململ ويضيق. لا، على العبد أن يجاهد نفسه وأن يعلم أن راحة قلبه وانشراح صدره في هذه الصلاة العظيمة التي يناجي فيها ربه جل وعلا. هذه الصلاة يا إخوة أعلى الله شأنها وأعلى مكانتها ورفع شأنها، فينبغي أن نعظم أمرها. السهو الأول في تركها بالكلية أو أحيانا، السهو الثاني عن أدائها جماعة، السهو الثالث عن وقتها، السهو الرابع عن أركانها وشروطها، السهو الخامس سهو عن الخشوع والخضوع، والسهو عن روح الصلاة ولبها. فإن الخشوع هو لبها وهو روحها، ولا يكتب للعبد من صلاة إلا ما عقل منها، كما قاله عليه الصلاة والسلام لا يكتب له إلا ما عقل منها، عشرها ثمنها سبعها. فينبغي على المرء أن يجاهد نفسه على تحقيق الخشوع. ولا شك أننا ضعفاء، ولا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه. وهناك شيطان يقال له خنزب، هذا الشيطان متخصص في الصلاة، ما أن تقول الله أكبر إلا ويأتيك أذكر كذا أذكر كذا، من واد إلى واد ومن مكان إلى مكان ينتقل بك. فعلى المرء أن يجمع قلبه وأن يجمع شتات هذا القلب. ولهذا يقول أهل العلم شرعت السنن القبلية لبعض صلاة الفريضة من أجل أن يجتمع قلب العبد. فالإنسان إذا صلى، وهذا شيء مجرب، ركعتين كتحية مسجد أو سنة راتبة، ما يقوم للفريضة إلا وقلبه قد اجتمع. أما إذا دخل مباشرة إلى صلاة الفريضة فربما يجد مشقة في اجتماع قلبه. وتعلمون أن الانتفاع بالصلاة يا إخوة على قدر حضور القلب. ولهذا يقول تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يقول ابن القيم قلب شاهد وقلب حاضر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل دعاء قلب غافل أو لاهن. ولهذا الصلاة لها أثر عظيم وأثر جليل في صلاح القلب وزيادة الإيمان وزكاة النفس، ولها أثر عظيم جدا في صلاحنا. ولهذا يقول تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ونحن اليوم نصلي إلا أن تجد الإنسان يصلي ويأكل حرام ولا يبالي، لا تسوءه سيئته ولا يفرح بحسنته، عند الأمر عادي، يصلي ويأكل الحرام، يصلي ويكذب، يصلي ويعق والديه، يصلي ويقطع أرحامه، يصلي ويسرق الأموال. ليش؟ لأن الصلاة ليس لها أثر، لو كان للصلاة أثر على قلبه لأثرت فيه وتاب وأناب وحب الطاعة وكره المعصية. فينبغي علينا أن نجاهد أنفسنا. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة. يقول ابن القيم: الالتفات ثلاث أنواع: التفات بالبدن عن جهة القبلة، ينبغي على الإنسان أن يولي وجهه القبلة ولا يجوز، بل استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. الالتفات الثاني الالتفات بالنظر، ينظر هنا وهنا، وهذا منهي عنه، بل عليك أن تجعل نظرك في موضع سجودك. الأمر الثالث التفات القلب، وهذا ما يشوف أحد طبعا إلا رب العالمين سبحانه. أما التفات البدن والأعين والنظر فالناس يشوفوك، ولهذا الإنسان يحرص على ألا يلتفت بدنه وألا يلتفت بصره. لكن بالنسبة إلى القلب، من منا يا إخوان يحرص على ألا يلتفت قلبه؟ ولهذا يا إخوة نشكو إلى الله من غفلة القلب. بعض الناس لو يقول له بعد ما يخرج من صلاة العشاء إيش قرأ الإمام اليوم في الركعة الأولى والركعة الثانية، ربما نصف أهل المسجد يقول لك: والله ما الله أعلم بماذا قرأ. هذا يدل على ماذا؟ على الغفلة وعلى القسوة التي في القلب وعدم حضور القلب. فينبغي إخوان أن نجاهد أنفسنا وأن نعلم أن الموقف عظيم. فأنت إذا جئت بين يدي ربك سبحانه وقلت الله أكبر، فعليك أن تجري هذه الكلمة على لسانك وأن يواطئ بها قلبك أيضا: الله أكبر. ثم تقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، تأتي بدعاء الاستفتاح بهذا أو بغيره، أن يجعل بينك وبين الذنوب كما بين المشرق والمغرب، لأن الذنوب تحول بينك وبين التلذذ بالطاعة، بينك وبين ذوق حلاوة الإيمان. ثم بعد ذلك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ الفاتحة. هذه الفاتحة سورة عظيمة وسورة جليلة. يقول الله تعالى: قسمت هذه الصلاة بيني وبين عبد نصفين. هذه الفاتحة هي السبع المثاني، قسمت بيننا وبين الله. فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، هذه ثناء، ثناء لله سبحانه وتعالى. إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، أي كرر الحمد، ملك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله هذا ما بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فأنت تدعو بعدها: اهدنا الصراط المستقيم، ثلاث آيات: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثلاث آيات لك تسأل وتطلب من الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم بالعلم النافع والعمل الصالح. فأنت تدعو الله أن يوفقك إلى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين جمعوا بين العلم النافع وبين العمل الصالح. فإذا الأمر عظيم. الركوع: إذا ركعت فاعلم أنك تركع لله وتنزه ربك جل وعلا عن كل عيب ونقص. سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. وإذا سجدت فهذا السجود يا إخوة من حيث الهيئة أفضل من القيام وأفضل من الركوع، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. كلما سجدت إلى الله رفعك الله، كلما وضعت نفسك لله ذلا وانكسارا كلما رفعك الله. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمولاه: سلني، قال: أسألك مرافقتك للجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فأنت تسجد لله، تضع جبينك ووجهك الذي هو أشرف ما في الجسم الوجه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضربه ونهى عن تقبيحه، وإنما ليش؟ لشرفه. فماذا؟ فأنت تضع هذا الوجه ذلا لله. فإياي وإياكم أن تسجد وجوهنا وقلوبنا لا تسجد، نخشى أن نكون من أولئك الذين تسجد وجوههم وجباههم لله، إلا أن قلوبهم ربما تسجد للشهوات. وتسجد لغير الله سبحانه وتعالى، بل عليك أن يكون قلبك حاضرا وشاهدا لله سبحانه وتعالى. فكما قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. فمن هرب من عبودية الله وقع في عبودية الهوى، في عبودية الشهوة، في عبودية الخلق، فإياك إياك، بل عليك أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. فأوصي نفسي وإخواني بتعظيمها، وأيضا أوصي نفسي وإياكم بالمحافظة على الرواتب. فمن صلى في يومه وليلته 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة: ما تركتهن منذ أن سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. ركعتان الفجر، 4 قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. على المرأة لا يترك الضحى، فركعتان الضحى خير عظيم. ومن استطاع أن يجلس في بيت الله ويقرأ القرآن بعد صلاة الفجر ويصلي ركعتين، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله ثم قام حتى طلعت الشمس وقام وصلى ركعتين، كانت له كعدل حجة وعمرة تامة تامة تامة. أجر عظيم، فضل كبير. أيضا قيام الليل، إنسان لا يترك، خاصة هذه الليالي التي ستأتي الليل فيها طويل، فلا تحرمن نفسك. فالشتاء ربيع المؤمن، احرص على قيام الليل، فقيام الليل شرف المؤمن وعزه استغناؤه عن الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرصوا على أبنائكم وأولادكم وبناتكم وأزواجكم، فإن الله يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فأمر أهلك وأولادك وعلمهم الصلاة وأدبهم واحرص عليهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. هناك من يأتي لصلاة الفجر في أيام العمل، أما يوم الجمعة فلا يشهد الصلاة، بل عليه أن يجاهد نفسه وأن يتقي الله سبحانه وتعالى. طيب، الوقت ضاق يا إخوة، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا.